بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين والمسلمات. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق، والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة. عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، رواه البخاري، يعني ذهب في طريق ورجع في طريق آخر. ويستفاد من هذا الحديث استحباب مخالفة الطريق إذا رجع يوم العيد، وهذا للإمام والمأموم. والطرق تشهد لصاحبها يوم القيامة. وفي الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة من الثنية العليا، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. متفق عليه. وطريق الشجرة موضع معروف على طريق من أراد الذهاب إلى مكة من المدينة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج منه إلى ذي الحليفة فيبيت بها. وطريق المعرس مكان معروف لكنه أقرب من الشجرة. والثنية الطريق الضيقة بين الجبلين، والثنية العليا بالحجون والسفلى بالشبيكة. من فوائد الحديث استحباب مخالفة الطريق في الذهاب والإياب في الحج و غيره من العبادات لتكثير طرق الخير. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.